وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، نبدأ ببعض الأسئلة من الدرس الماضي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. يقول: هل الجار الكافر يبدأ بالسلام والتحية؟ وهل يجوز دعوته إلى الغداء؟ سيأتي في درس اليوم إن شاء الله تعالى. هذا سيأتي. يقول: من دخل في صلاة الجمعة والإمام يخطب ولم يصلي ركعتين السنة، فهل في ذلك شيء؟ عليه أن يصلي. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي يخففهما. واستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على أن تحية المسجد واجبة، لأنه أوجب أمره بالقيام مع أن سماع الخطبة واجب. وعلى كل، لا ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يجلس، إنما يبدأ بالتحية. يقول: كيف يكون التعامل والتوجيه مع خادمة أسلمت حديثا علما أنها لا تتحدث العربية؟ الحمد لله رب العالمين. ينبغي لأهل البيوت من كان عندهم غير مسلمين أو مسلمين أن يعلموهم وأن يحثوهم، إن كان غير مسلم أن يبين له الإسلام ويدعوه إليه، إذا كان مسلما أن يعلموه. اجتهدوا في ذلك ما استطاعوا. هل يشترط أن تشهر إسلامها في المحكمة لتدخل في الإسلام؟ لا، من نطق بالشهادة فقد دخل في الإسلام، فيعلم الطهارة والوضوء والصلاة والصور كالفاتحة ونحو ذلك. وإن ذهب بها إلى المحكمة لإصدار صك بالإسلام طيب، والتي لا تعرف العربية يؤتى لها بكتيبات نافعة طيبة بلغتها تتعلم فيها وأشرطة ونحو ذلك. الحمد لله البلد ملأ بالخير. يقول: كم يبقى الإمام قبل أن يلتفت تجاه المصلين في صلاة الصبح والمغرب؟ هل يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قبل أن يثني رجليه ويستقبل المصلين؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول أن المغرب والفجر الإمام يبقى مستقبل القبلة، لا يلتفت إلى الناس حتى ينتهي من العشر. وفي هذا حديث عبد الرحمن بن غنم أن من قال بعد المغرب وبعد الفجر عشر مرات وهو ثاني رجليه، أي كهيئة التشهد، هذا الذكر كان له كأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل. فاختلف العلماء بين هذا الحديث وبين حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يمكث إلا قدر أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. فهذا يخالف ذاك. هل الإمام يخص من ذلك أم أنه يبقى في الفجر والمغرب هكذا ثم بقية الصلوات يلتفت؟ الأرجح والله أعلم تقديم عائشة، تقديم حديث عائشة، واستثناء الإمام من هذه الصفة. فالإمام لا يبقى باتجاه القبلة بعد السلام إلا بعد أن يستغفر ثلاثة ويقول هذا الذكر المتقدم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يلتفت لحاجة الناس إلى التفات الإمام. أما يبقى مستقبل قبلة طويلة قد يحتاج الناس إلى تنبيه وإلى تذكير وإلى معرفة حكم ونحو ذلك، فالإمام يستثنى من هذا. وعائشة رضي الله عنها لم تستثني من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يمكث إلا قدر أن يقول ثم يلتفت، وهو نص في الإمام فيستثنى من حديث المتقدم. يقول: هل المصر على الكبيرة مع طول نصحه وإصراره عليها يدل على استحلاله لها لأنه لم يصر عليها إلا ومستحل لها؟ وهل هذا قول السلف؟ لا، الإصرار على الكبيرة لا يعد استحلالا، إنما يعد إقامة على كبيرة. يعني من استمر في شرب الخمر طول حياته هل يعد كافرا؟ لا، ليس هذا قول السلف. السلف لا يكفرون بمثل هذا بالفعل، لا بد أن يقول بلسانه أن هذا مثلا حلال. متى تجوز الصلاة لمنفرد خلف الصف؟ هل تجوز الصلاة لمنفرد خلف الصف؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. أولا، إذا وجد مكانا خلف الصف فإنه لم يجد إذا لم يجد مكانا خلف الصف جاء في هذا حديثان. الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث الثاني أنه رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة. من العلماء من يحمل ذلك على بطلان صلاة المنفرد إذا كان منفردا خلف الصف في الجماعة، ومنهم من يقول: لا، إنما فوت الكمال، أي لا صلاة كاملة خلف الصف، وليس لنفي الصحة. ومنهم من قال أن هذا الحديث يوجه على الذي اجتهد، يعني لم يجتهد وكان في الصف فرجة فصلى لوحده، هذا وجه. يعني من وجد في الصف فرجة لاستعجاله صلى لوحده خلف الصف، فهذا يؤمر بإعادة صلاته إذا لم يلتحق فيه أحد. أما إذا لم يجد وبذل جهده فهذا ليس عليه شيء، صلاته صحيحة بإذن الله. هل يسحب أحدا من الصف؟ لا. هل يتقدم إلى الإمام يصلي معه؟ لا. هذه أقوال العلماء رحمهم الله. الراجح أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الراجح نفي الكمال، إلا إذا وجد فرجة في الصف ولم يلتحق بها فهذا لنفي الصحة للحديث الآخر، والله أعلم. هل أذية الجار وعدم الإحسان إليه من الكبائر؟ نعم، لأنه ورد فيه اللعن، وقال عليه الصلاة والسلام عن المرأة التي كانت تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي في النار. فهذا فيه وعيد، والوعيد لا يدل إلا على الكبيرة. يقول: لماذا الخضر لم يتبع شريعة موسى؟ الخضر رضي الله عنه عليه السلام الراجح أنه نبي من الأنبياء، لماذا لم يتبع موسى وكان في زمانه؟ لماذا؟ نعم، لأن موسى لم يبعث إليه، إنما بعث موسى لبني إسرائيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث لقومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رحمكم الله. ولذلك لو كان موسى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولما ينزل عيسى في آخر الزمان قال: فأما كن منكم أن يحكموا بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء من قبل كانوا يبعثون إلى أقوام خاصة، أما نبينا بعث إلى الخلق كافة. هل سجود الشكر يجب أن يكون على وضوء؟ لا، سجود الشكر يأتي لتجدد نعمة كبيرة أو دفع مضرة كبيرة. فإذا باغتت الإنسان نعمة كانتصار على عدو كما فعل أبو بكر حين بلغه قتل مسيلمة فسجد لله شكرا، أو دفع نقمة أو حلول نعمة كبيرة كما فعل كعب بن مالك حين تاب الله عليه. وسجود الشكر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحاديثه كثيرة فيها خلاف العلماء. والذي يأتي بغتة لا يتمكن الإنسان أن يذهب يتوضأ ثم يسجد، الراجح أن سجود الشكر سجدة واحدة لتجدد نعمة أو دفع نقمة، وليست النعم المستمرة ولا النقم المستمرة بلايا المستمرة، إنما شيء يفجأ الإنسان شيء كبير. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث يكون في أمتي 12 منافقا، فما صحته وما معناه؟ يكون في أمتي 12 منافقا. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام في أصحابي، وفي رواية في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكم الدبيلة، قال سراج من نار يخرج من أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. في أصحابي يعني ممن ينسب إلى أصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين ولكن لم يكن يسميهم، فأخبر الصحابة بالعموم أن فيكم ممن ينتسب إليكم 12 منافقا. حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأسمائهم، فمعناه في أصحابي أي ممن ينسب إلى أصحابي، للرواية الأخرى في أمتي كما نص عليه الإمام النووي رحمه الله. يقول حاطب بن أبي بلتعة عاون المشركين والكفرة ولم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام، فهل كل من عاون الكفار من المسلمين يكفر؟ لا، قد يعاونهم للدنيا لمصلحة دنيوية لا يكفر بذلك، أما إذا كان عن محبة نعم. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ المسألة فيها خلاف. مذهب الشافعية والحنابلة نعم، يستدلون بالحديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو الأحوط والله أعلم. الشيخ بالنسبة للفعل الصحابي في قريش لم يشفع لهم من البدريين؟ يشفع لهم البدري، ولكن الكفر لا يشفع له عمل صالح، الكفر لا يشفع له عمل صالح، فإذا قلنا هذا كفر لئن أشركته ليحبطن عملك، هذا قاله الله عز وجل لنبيه وللأنبياء من قبل، فلا يقال أنه كفر. هنا سؤال يقول هل من توجيه بارك الله فيك فيما يحدث من الشباب في كل واحد في الغير مجرد أنه أخطأ والحجة في ذلك أنهم يدافعون عن السنة ومقصدهم تنفير الغير من هذا الشخص المتكلم عليه بمعنى التشغيب بين طلاب العلم؟ هل يحتاج إلى كلام؟ نرجع لدرسنا. وقفنا على الحديث 16 بعد 300 في آخر حديث في باب حق الجار والوصية به. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه بيان ميزان الخيرية عند الله تعالى، والجار الصالح والصاحب الصالح من السعادة، كما تقدم معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سعادة المرء الجار الصالح. وقال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليحسن جوار من جاوره. وقل: وكلما قل دين الناس قل خيرهم لجيرانهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش صفة لازمة، والتفاحش أن يتعمد الإنسان السب ونحوه. قال: وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. والحديث عند أحمد هو صحيح. وفي رواية عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراف الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. والحديث عند البزار وفي صحيح الجامع. بل جاء أن من أشراط الساعة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. وهذه الأمور في ازدياد في الناس، لأن الناس مقبلون على الساعة، فمن أشراطها سوء المجاورة. فكلما اقترب الناس من الساعة ساء تعاملهم لمن يجاورهم. فهذه أمور أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يخلو الزمان من صالحين، وهذا لا يدلنا على الاستسلام للواقع، إنما يحثنا على تدارك ذلك والاجتهاد في الصلة وأداء الحقوق. لأن الإنسان كلما استحكمت عليه الغربة وقل العاملون بالسنة، إذا عمل بها زاد أجره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منهم؟ قال: بل منكم. فكلما قل الناصر والمعين وجهل الناس أحكام دينهم واستحكمت غربة السنة، زاد الأجر للمستمسكين بها. ولذلك جاء في حديث رواية فيها ضعف: إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم لزوما للسنة أن يسأله شيئا فيرده. لزوما للسنة، والحديث في فضل لزوم السنة خاصة عند الفتن كثيرة جدا. قال: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله، أي أكثرهم عنده ثوابا أو أكرمهم عنده منزلة. خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه في القيام بما ينفع صاحبه وما يدفع عنه ما يؤذيه. لأن المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وبقدر أداء الحقوق والمحبة بين الأصحاب تكون محبة الله عز وجل. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: ما تحاب رجلان في الله إلا كان حبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. وخير الجيران عند الله، أي خيرهم ثوابا أو أرفعهم منزلة، خيرهم لجاره بالإحسان إليه وأداء حقوقه والقيام بمراعاة مصالحه وما ينفعه في دينه ودنياه. ولكن الجيران يختلفون، فقد يكون جار الإنسان جارا فاسقا، أو جارا ديوثا، أو جارا كافرا، أو جارا مبتدعا. كيف يتعامل الإنسان مع هؤلاء؟ من أحسن ما قرأت في هذا الباب ما ختم به الإمام الذهبي رحمه الله كتابه حقوق الجار. الذهبي له كتاب اسمه حقوق الجار، كتاب جمع فيه الأحاديث والآثار، الأحاديث بالأحرار، وحكم على كثير منها. قال رحمه الله: فإن كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو، إما أن يكون متسترا بها أو لا. فإن كان متسترا بها ويغلق بابه عليه، ما الحكم هنا؟ رجل ابتلي بشرب الخمر ولكن لا يظهر ذلك، يختفي في بيته ويغلق عليه بابه ويفعل هذه الكبيرة في السر، قال: فلتعرض عنه وتتغافل عنه، وإن أمكن أن تنصحه في السر وتعظه فحسن. يعني لا يجوز لك أن تذهب لجيرانك الآخرين أو من لم يعرف حاله تقول: فلان سكير عربيد وقد ستر على نفسه واختفى بكبيرته في بيته، هذا يستر. ثم إن أمكن النصح في السر نصح، وإلا فلتعرض عنه وتتغافل عنه كأنك ما سمعت ولا دريت، لأن بعض الناس إذا علم أنك تعلم جاهر، يستحي من جاره فيختفي في بيته ولا يظهر ذلك، فإذا علم أنك تعلم قد يجاهر ولا يبالي بك. فإبقاء استحياءه منك خير من إذهاب ذلك. قال: وإن كان مجاهرا بفسقه، الأول متستر، قال: فيهجر هجرا جميلا، وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من أوقاته. ماذا تفعل معه؟ قال: فمره بالمعروف، لأن ترك الصلاة مستتر بكبيرته أو متخفي، ها؟ نعم، واضح، لا يأتي معك المسجد، لا يصلي، وقت الصلاة تجده لا يلتفت أبدا. قال: وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من أوقاته فمره بالمعروف وانهه عن المنكر برفق مرة بعد مرة، مش كل يوم تقف عنده عند الباب، لا، مرة بعد مرة. يقول: وإلا فهجوه في الله لعله أن يرعوي ويحصل له انتفاع بالهجر من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. يعني يعلم أنك هجرته لماذا؟ نعم، ولكن لا تقطع عنه كلامك، لأن الهجر إنما هو علاج. قال: فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا عن الخير فأعرض عنه، واجتهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من جار السوء في دار المقامة. يعني ما هي دار المقامة؟ دنيا المدينة الحضر، ليس. فإن جار البادية يتحول، تصبر عليه شهر شهرين، إذا انتهى الربيع كل ذهب في حاله. أما هذا فذاك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة. قال: فإن كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة، الديوث لا يغار على محارمه ويقر السوء في أهله. قال: أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه، أو فاجتهد أن لا تواددن زوجتك زوجته فإن في ذلك فسادا كبيرا. نساؤه قد يكن على غير الطريق، هن على غير الطريق المستقيم وهو لا ينهاهن. قال: وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله، واقطع الود، واقطع الود بكل ممكن. فإن كان ذيوثا نساؤه على غير الطريق المستقيم في الشر والفساد، أولا تجتهد أن تتحول عنه، فإن لم تستطع عليك أن تحذر نساءك من مخالطة نسائه، ففي المخالطة فساد كبير، وعليك أن تخاف على نفسك، تقف عند الباب فترى المتبرجات الفاتنات، فخف على نفسك المسكينة. قال: ولا تدخل منزله، لأنك قد يقع نظرك على شر وفساد، والفتنة قد تنغرس في القلب، واقطع الود بكل ممكن. قال: وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وطمع وغلبت عن نفسك أو عن ابنك أو خادمك أو أختك، قد يجرون إلى الشر ويغرون بالفتنة. قال: فإن كان الجار صاحب بدعة كبيرة، ومثل بالرفض رحمه الله، قال: وإن كان الجار صاحب بدعة كبيرة، فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد، يعني اجتهد أن تعلمه وأن تهديه للسنة، وإن عجزت فانجمع عنه، يعني لا تصافه. قال: ولا تواده، ولا تصافه، ولا يكون لك مصادقا ولا معاشرا، والتحول أولى بك. واضح؟ إذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. والآن لما لم يميز الناس هذه الأمور، ظهر في الناس من يقول: لا تحكم على الناس بالظواهر أو بما قال العلماء أو بما تقرأ عنهم في الكتب من عقائدهم، لا بد أن تخالطهم حتى تعرف ما عندهم. هذا باب شر. كان الرجل من أهل الفتن والبدع يأتي لأئمة كابن سيرين وغيره فيقول له: إما أن تخرج وإما أن أخرج. يأتي على حلقته في مجلسه فيقول له: أقرأ عليك آية أو حديث، فيقول: لا، ولا نصف آية ولا حديث. فيقال له: يقرأ عليك آية أو حديث بعد أن يذهب. يقال له ذلك فيقول: ما يدريني، لعله يحرفها، فيقع في قلبي شيء من شبهه. فالحذر الحذر. والعلماء قاسوا هذا بالدجال، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، لأنه عنده شبه، فلا تزال شبهه بالإنسان حتى يجعله من أتباعه. ومن أساليب أهل البدع كما ذكر الشاطبي وغيره، كما قال السجزي في رسالته لأهل زبيد، أنهم إذا رأوا شخصا قرقروه، يلقون عليه الشبه ثم الشبه، فإذا أول ما يدعونه إلى الخير ثم يتدرجون معه، فإذا وجدوا منهم بساطا لهم ألقوا عليه الشبهة تلو الشبهة حتى ينسلخ من السنة ويكون من أتباعه. قال: فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا في الدار أو السوق أو في البستان، فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا يعني كافر، في الدار أو السوق أو في البستان، يعني إما بجوار بيتك أو بجوار دكانك أو بجوار مزرعتك، فجاوره بالمعروف ولا تؤذيه ولا تواده فوق القدر الذي له. قال: فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق. من جعل إجابة دعوتهم ديدنه، لأن الإنسان لا يجلس مجلس إلا يستفيد منه ويكون فيه من يذكره بالله عز وجل، فكل مجلس لا يذكر فيه اسم الله عز وجل يكون حسرة على الإنسان، فكيف بالمجلس مع الكفار؟ قال: فأما من جعل إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. قال: فإن انضاف إلى جواره لك كونه قرابتك فهذا حق آكد. وكذا إن كان أحد أبويك ذميا، ما هو الذمي؟ من الكتاب. قال: فللأبوين وللرحم حقوقا فوق حق الجوار، فأعطي كل ذي حق حقه. قال: وكذا رد السلام، فلا تبدأ أحدا من هؤلاء بسلام أصلا، وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم. والمسألة هذه فيها خلاف. قال: أما كيف أصبحت وكيف أمسيت فهذا لا بأس به، وأن تقول منه من غير إسراف ولا مبالغة في الرد، يعني لا تنبسط جدا، من غير إسراف ولا مبالغة. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال: فالمؤمن يتواضع للمؤمنين ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين ولا يتضاءل لهم، تعظيما لحرمة الإسلام وإعزازا للدين من غير أن يؤذيهم. يقول: ولا توادهم كما تواد المسلم، لا، المسلم لا يحب الكافر كما يحب المسلم. المسلم له حق وحرمة ومكانة. قال رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. كم بقي الوقت؟ ها؟ شنو دقيقة؟ نقف؟ ها؟ نص ساعة؟ نص ساعة. باب بر الوالدين وصلة الأرحام، ولكن هو قول أثبت منكم ترى. مقدم. باب بر الوالدين، عبر بالبر اتباعا لما جاء في النص، والبر إنما هو كثرة الخير والإحسان، فهو إيصال الخير بكل ما تستطيع وكف الشر. باب بر الوالدين وصلة الأرحام، أي باب بيان ما ورد في بر الوالدين وصلة الأرحام وما يحصل به ذلك. وصلة الأرحام بأن لا تقطع، فالبر يقابله البر يقابل العقوق، والصلة يقابلها القطع. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تقدمت في الباب المتقدم، وهي جامعة بين بر الوالدين وبين صلة الأرحام، لذلك كرر الإمام ذكرها في هذا الباب، حيث جمع الله عز وجل بين الأمر ببر الوالدين وبين الأمر بصلة الأرحام. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد ذلك هذا بر الوالدين، وبذي القربى هذا صلة الأرحام، وهذا الأمر جاء بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وتوحيده والقيام بحقه، فالأمر بالقيام بحق، فأمر الله عز وجل بالقيام بحق عباده الأقرب فالأقرب، فبدأ بالوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة الأمر واجتناب النهي والإنفاق وإكرام من له حق أو تعلق للوالدين بهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما، وبذي القربى، أي بذي القربى إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب بعدوا أو قربوا، بأن يحسن إليهم بالقول والفعل ولا يقطع الرحم. وقال تعالى، هذه تقدمت الآية بالتفصيل في الدرس الماضي أو قبله في الباب الماضي، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله بطاعتكم إياه وترك معصيته، واتقوا الأرحام بصلتها وبرها وترك قطيعتها. قال ابن سعدي قرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. فالله عز وجل قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذا الاقتران يدل على الآكدية، فكما أنكم تقومون بحق ربكم عليكم أن تقوموا بحقوق الأرحام، لأن القيام بحقوق الأرحام قيام بحق الله عز وجل، فاتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وهذه الآية عامة أيضا تشمل بر الوالدين وتشمل صلة الأرحام. وقال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذه أيضا عامة ويعم من الآيتين السابقتين، فهي أوسع شاملة لكل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان به سبحانه وتعالى، ومن الإيمان برسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد له ولعبادته ولطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم. فهذه الآية شاملة، قال ابن القيم رحمه الله يدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه، فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الأمر بصلة الأرحام والوالدين الأقرب فالأقرب، فهذه آية عامة في وصل كل من أمر الله عز وجل بوصله. قال وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه وصية عامة للإنسان بالإحسان إلى والديه مطلقا ببرهما وأداء حقوقهما وحسن التعامل معهما. هذه الآية نزلت في الصحابة، يقال أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص حيث كان رضي الله عنه بارا بأمه، فأسلم فقالت له أمه أليس الله أمر بالبر؟ لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه قال فبقيت يوما ثم يوما لم تأكل ولم تشرب. فقال يا أمه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا. فلما رأت ذلك منه أكلت وشربت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية في سورة العنكبوت. قال ابن عطية في التفسير ولا مرية أنها نزلت في من كان من المؤمنين بمكة يشقى بجهاد أبويه بشأن الإسلام والهجرة. فكأن القصد في هذه الآية النهي عن طاعة الأبوين في مثل هذا الأمر العظيم. قال ولما كان بر الوالدين وطاعتهما من الأمور التي قررتها الشريعة وأكدتها وكان من الأمر القوي الملزم عندهم قدم تعالى على النهي عن طاعتهما في الشرك بالله قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قال على معنى أننا لا نحل حقوق الوالدين لكننا لا نسلط ذلك على طاعة الله لا سيما في معنى الإيمان والكفر. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي فلا تطعهما. فمع المجاهدة يبقى مجاهدة على الشرك يبقى أننا لا نحل حقوق الوالدين ولكن لا نسلط طاعتهما على الإيمان أي ترك الإيمان بالله وترك طاعته سبحانه وتعالى فهي مقدمة. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان. فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. قال ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أي وإن حرص عليك أن تتابعهما في دينهما إذا كان مشركين فإياك وإياهما لا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك وأحشرك مع الصالحين. مع أنه يحب والديه والمرء يحشر مع من؟ مع من أحب. قال وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا. فإن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حبا دينيا. ولهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ختم الله هذه الآية بهذا القول البديع منه جل في علاه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ختم الآية بعد ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. لأن من الناس لما يتركه أبواه على حاله أو يكون الأبوان عندهما خلل يأتي يهجر أمه ويهجر أباه ويدعي أنه مستمسك بالدين. الالتزام الحق يهدي إلى زيادة البر وزيادة النصح وزيادة المحبة مهما كان حال الوالدين في السوء حتى لو كان مشركين وحتى لو جاهداك على الشرك. عليك أن تلتزم وصية ربك بالإحسان لوالديك مهما أمكنك ذلك ولكن لا تطعهما في الكفر والشرك، إلزم طريق الصالحين، فالله سيجازيك على صبرك وعلى برك وعلى إحسانك، وسيحشرك مع من تحب من أهل الإيمان. وإن كنت ألصق الناس إلى أبويك فالله عز وجل سيزيك بأحسن عملك، وسيدخلك الجنة مع الصالحين لا مع من خالفك في دينك، وإن كانوا أقرب قريب. فاجتهد في البر والطاعة، وإن خالفاك الوالدان وبلغوا في الشر أي مبلغ. هذه أمر هام يغفل عنه كثير من الناس. يقول تقول له أمه لا تذهب إلى الدرس، أم أمية تخشى عليه، خاصة نحن في زمن فتن، وكثير من العوام غرس فيهم أن هذه الدروس قد تنتج الإرهاب وقد تنتج الشر، وقد يعلمون الإبن أن يفر بنفسه إلى مواطن الفتن ويهجر أمه وأباه، يقولون اتركه على حاله ويمشي خلف البقر والإبن خير من يمشي مع الجماعات الخارجية الإرهابية. فيأتي لما يصل إلى مواطن الفتن يتصل بأبويه يقول أنا في المكان الفلاني، فيخافون عليه ويمنعونه من حضور مجالس العلم، والعامة لا يعلمون أن الأصل في العلم أنه يهدي للخير لا يهدي للشر، وأن الفتن إنما تعالج بالعلم، ولكن العاطفة قد تغلب، والمجتمع وكثير من وسائل الإعلام في البلاد الكافرة وغيرها تحرض على الشر، فيخاف الأب على ولده فيمنعه من الدرس، فيقول سأذهب إلى السوق، ثم يخرج إلى الدرس من غير إذنهما. هذا خطأ، الوالد يطاع، الوالدة تطاع في هذه الأمور، لا يخالف الإنسان قولهما. إذا وجدت من والدتك عدم رغبة إلى ذهابك للدروس لا تذهب، استمع في البيت، لا تخالف والديك فيما ليس فيه معصية ظاهرة. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سيأتي بيان ذلك وتفصيل ذلك في الدروس القادمة، وهذه الشبهة التي تثار في هذه الأيام عن هذه الأمور أيضا ستذكرها إن شاء الله. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. كم بقي؟ 15؟ نأخذ بعض الأسئلة، 5 دقائق 6 دقائق نأخذ الأسئلة إن شاء الله، جزاكم الله خير. يقول كيف يكون سجود السهو؟ أرجو توضيح ذلك. يكفينا هذا السؤال. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده لنقص في صلاته أو زيادة أو شك، فأسباب سجود السهو كم سبب؟ إما الزيادة في الصلاة أو النقص في الصلاة أو الشك. الزيادة لها صورتان، أعطيكم بالإجمال. زيادة ركعة فما دونها، كان يصلي الإنسان 5 فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ثم ذكر له ذلك فثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم. الحالة الثانية، الصورة الثانية، الزيادة أن يسلم عن نقص في صلاته، كان يصلي الظهر 2 ركعة ثم يسلم ثم يذكر فيقوم يتم ما أنقص من صلاته، فهذا في الحقيقة أنه زاد في صلاته. كيف زاد في صلاته؟ سلام. وهذا ثبت أيضا في الصحيح حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصر أو الظهر من 2 فقام له رجل في يده طول يقال ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر لم تقصر ولم أنسى. فقال يا رسول بلى قد نسيت، يعني إما أنها قصرت صليت ركعتين العصر أو أنها سهو منك عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذه الحالة الأولى زاد في الصلاة، أن يزيد ركعة كان يصلي خمس أو يزيد سلامة. فالزيادة في الصلاة سجد للسهو لها بعد السلام. حالة ثانية النقص في الصلاة، والنقص له حالتان، إما نقص في الأركان وإما نقص في الواجبات. خليكم معي. إما نقص في الأركان وإما نقص في الواجبات. نقص في الأركان مثاله كأن يسجد الإنسان في الركعة الأولى سجدة واحدة ثم يقوم ويعتدل ويبدأ في قراءة الفاتحة فيسبح له، ماذا يفعل؟ ها يرجع لماذا؟ للسجود. يرجع لماذا شيخ؟ خطأ. كم ترك من ركن؟ ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجود الثاني، صحيح؟ صحيح. فيرجع للذي ترك، يرجع للجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن، أما الذكر فيه مستحب. ثم يقول الذكر ثم يسجد السجدة الثانية معي ثم يكمل. هذه المسألة لها حالتان، ترى لها صورتان. ترك ركن هنا إما أن يصل موضعه في الركعة التي تلي أو لا يصل، فإن وصل التغت الركعة التي ترك فيها الركن، وإذا لم يصل يرجع إلى ما ترك ثم يكمل صلاته. يعني رجل ترك السجود الثاني في الركعة الأولى ثم لم يتذكر إلا وهو في السجود من الركعة الثانية، نقول هذه الركعة الأولى التي ترك فيها الركوع السجود التغت. إما أن يتذكر وهو في القيام يقرأ الفاتحة فعليه أن يرجع إلى ما ترك ثم يكمل صلاته، وفي هذه الحالة يسجد للسهو بعد أن يسلم، يعني في الحقيقة زاد في صلاته. هذه الحركات التي زادها في صلاته. ولحديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أن يسلم. الحالة الثانية نقص الواجبات وله صورتان. نقص الواجبات كمن ترك السجود جلوس التشهد الأول، إما أن يتذكره بعد أن ينتقل إلى ركن يليه أو ليتذكره قبل ذلك. فإن تذكره بعد أن قام إلى ركن يليه فهذا لا يعود، وليسجد السجدتين قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة عند مسلم. أما إذا تذكر قبل أن ينتقل للقيام فهذا يرجع، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. الزيادة لها صورتان، زيادة ركعة فما دونها، وزيادة بأن يسلم قبل إتمام صلاته. هذه يسجد للسهو. النقص إما في الواجب في الأركان وإما في الواجبات. نقص الأركان له صورتان، إما أن يصل إلى موضعه من ركعة التي تليه أو لا يصل إلى موضعه. فإن وصل التقت الأولى وقامت الثانية مقامها ويسجد السهو بعد السلام، وإذا لم يصل يرجع إلى ما ترك ويكمل صلاته ويسجد السهو بعد السلام. أما نقص الواجبات إما أن يدركه قبل أن يصل إليه إلى الركن الذي يليه أو لا، فإن تذكر بعد أن وصل فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو قبل السلام. أما إذا تذكر قبل ذلك يرجع وليس عليه شيء. وأما الشك فله صورتان أيضا. الأولى تسمى البناء على اليقين، والثانية تسمى التحري. البناء على اليقين إذا شك الإنسان في صلاته لا يدري ثلاثا صلى أم خمسا، ثلاثا صلى أم أربعا، لا يدري، فهذا يلغي الشك ويبني على اليقين، أي يبني على الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام، لحديث مسعود عند مسلم، حديث أبي سعيد. الحالة الثانية أن يترجع عنده شيء، يعني شك هل هذه ثالثة أم رابعة، ثم تذكر أنه قبل قليل كان في التشهد، فهذا تبين له، هذا يسمى ترجيح، هذه يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام. الأولى شك ولم يتبين له شيء، السجود للسهو إن كانت صلاته كاملة كان السجود ترغيما للشيطان، إن كانت صلاته نعم كاملة تامة، وإلا كان ذلك جبرا للنقص في صلاته، جبرا للنقص في صلاته. فعلى كل الشك له صورتان، إما يترجع عنده شيء أو لا يترجح، فإن ترجع عنده شيء فهذا يبني على ما ترجع عنده. قد يكون شخص رجاء متأخر ثم شك هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، وجاء بجنبه رجل آخر متأخر فقال أنتظر صاحبي، إذا قام هي الثالثة، وإذا ما قام هل له ذلك؟ نعم له ذلك، الترجيح إما يكون من نفسك أو بغيرك، وهذا حكمه أنك تسجد السهو بعد السلام. هذا باختصار أحكام سجود السهو، سجدتان قبل السلام أو بعده، إما لزيادة أو لنقص أو لشك. جزاك الله خيرا.